تفسير الآية 30 من سورة العنكبوت، يقول تعالى: قال رب انصرني على القوم المفسدين، أي بإجابتهم هذه في الآية السابقة تأكد لوط صلى الله عليه وسلم بلا أي شك من إصرارهم على ما هم فيه، فلجأ ككل مسلم يلجأ إلى ربه عند الشدائد، فما بالنا بالرسل الكرام إلى الله تعالى طالبا النصر منه عليهم، لأنهم فاسدون في أنفسهم متعسون لها، مفسدون متعسون لغيرهم، وذلك حتى لا ينتشر شرهم، وحتى يرتاح الناس بالتخلص منهم فتسعد حياتهم بالخير. ينصره والمؤمنين به بالأسلوب وفي التوقيت الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم. برجاء مراجعة الآيات 12 و13 و116 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن أن أهل الحق والخير لا بد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم. ثم الآيات 121 حتى 127، ثم الآيات 151 و152 و160 من سورة آل عمران أيضا للشرح والتفصيل عن أن النصر من عند الله تعالى وحده.